السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عامر علي العويسي. اليوم أريد نتكلم في موضوع بسيط، هو كيف تستثمر مزرعتك وتحولها لمزرعة إنتاجية. طبعا الموضوع أو الحديث في هذا الموضوع يطول، وهناك كثير من النقاط، لكن لابد أن نذكر أهم نقطة من هذه النقاط، هي عدم الاتكال وعدم الاعتماد وعدم انتظار الدعم الحكومي أبدا. الناس أو المزارعين المنتظرين أن الحكومة تقوم بعملية الدعم أو تقوم بيعني عملية اللي هي يعني اتخاذ قرار في موضوع أو القطاع الزراعي، هذا ناس عايشين في الأحلام. لابد أن يعني نتكلم بالواقع ونتكلم بواقعية أكثر من ما فقط له التنظير أو الأحلام الغير مرجو منها أي جدوى. نتكلم بواقعية ونقول أن المزارع لابد أن يهتم بأرضه ويعتني بأرضه، وما يحك جلدك غير ظفرك. أما انتظارك واعتمادك على أحلام فهذا شيء غير وارد وما راح يحصل. الحين التوجهات، والكل ينظر والكل يرى، التوجهات هي في القطاع الصناعي، القطاع السياحي، والقطاع التجاري الاقتصادي بشكل عام. القطاع الزراعي، أهل الزراعة والمشتغلين في القطاع الزراعي هم أدرى بالحال. لهذا السبب نقول لابد على المزارع أن يستثمر مزرعته بطريقة إنتاجية ترد له ولو دخل بسيط يغطي التكاليف، على الأقل يغطي التكاليف إذا كان ما يدفع من جيبه. راح نتكلم عن مجموعة من النقاط. طبعا مجمل حديثنا راح يكون كيف تستثمر مزرعتك وتحولها لمزرعة إنتاجية. معروف أساسيات المزرعة الناجحة هي يعني عدة عناصر. أول حاجة الماء العذب، ويكون بكميات كبيرة متوفرة. أيضا لا تنسى الأرض الخصبة، وأيضا عندك العامل الجيد أو العمال الماهرين، ولا تنسى رأس المال المناسب. هذه أساسيات اللي هي النجاح في الزراعة. طالما توفرت عندك هذه العناصر وتوفرت مع إدارتك الجيدة والممتازة والمناسبة، راح تضمن اللي هو النجاح المناسب إن شاء الله. طبعا مجمل الحديث راح يكون مجموعة من النقاط. أول النقاط هذه لابد الأخذ بعين الاعتبار موقع المزرعة. لابد أنك أيضا تأخذ بعين الاعتبار الموقع المناخي، يعني الموقع المناخي راح يحدد لك إيش من الأصناف المناسبة للزراعة. مثل إذا كنت في المناطق الداخلية، أفضل صنف يجود في موضوع الزراعة هو النخيل. المناطق الساحلية بشكل عام راح عندك اللي هي مجموعة من المحاصيل المتنوعة، من ضمنها الموز والمانجو والليمون والعلاف وغيرها من المحاصيل المتنوعة الأخرى. كل منطقة هذا التنوع الجغرافي هو مدعاة لعملية إيش؟ إن في أكثر من صنف يغزو السوق، وعندك أكثر من إمكانية لعملية المنافسة. لا تنسى الحاجة التالي أيضا التنويع في الزراعة، يعني إنك تستثمر محاصيلك في سلة واحدة هذا عين الخطر. لابد من عملية التنويع. التنويع في المحاصيل، عدم الاتكالية على مثلا محصول النخيل، لابد انك مثلا يعني تاخذ اللي هي المسافات البينية، تزرع المسافات البينية ما بين النخيل، يعني كأمثلة هذه تحط فيها مثلا تزرع اللي هي محاصيل الليمون او محاصيل المانجو، او انك انت معروف النخيل لين تصل العمر الانتاجي اللي هو من ست الى عشر سنوات اللي يكون الانتاج الفعلي، يعني راح بإمكانك تستغل المسافات البينية في زراعة اللي أيضا الأعلاف، سواء كانت الأعلاف تشمل الأعلاف الصيفية بشتى أنواعها أو الأعلاف اللي هي أعلاف القد. الحاجة التالية أيضا ازرع أصناف ذات جدوى، يعني ما تزرع أصناف فقط من باب الرفاهية، لا، ازرع صنف يعني يعود بجدوى اقتصادية لك. أيضا مثال، إذا ضربنا صنف مثلا النخيل أو محصول النخيل، ازرع أصناف كأصناف الخلاص والصقعي والسكري والفرض أو الأصناف المحلية، تلاحظ لها جدوى اقتصادي. إحنا لما نتكلم عن مزرعة إنتاجية ما نتكلم عن الأذواق الشخصية، نتكلم عن اللي يحكم السوق وإيش السوق اللي يطلب هو الصنف اللي تقوم بعملية زراعته. ولا تنسى أيضا استغلال المساحات لزراعة اللي هي الأعلاف مثل ما ذكرنا، لأن زراعة الأعلاف أيضا راح يعني تؤدي إلى نقطة ثانية اللي هي عملية تربية الحيوانات المختلفة اللي نتكلم عنها. أيضا لا تنسى زراعة المحاصيل الموسمية ذات سعر سوقي جيد، مثل استغلال اللي هو زراعة الثوم والبصل أو الخضار المتنوعة. لا تنسى أيضا استخدام البيوت المحمية لإنتاج في مواسم صيفية، بحيث أنك تغطي العجز اللي يجي في المواسم الشتوية، بحيث يكون فيه إغراق في السوق في بعض الأحيان. استخدم في الصيف اللي هي البيوت المحمية لإنتاج محاصيل الطماطم والخيار وغيرها من المحاصيل اللي تقود وترفع من القيمة السوقية أثناء الصيف. لا تنسى أيضا زراعة أشجار السدر كسواتر للمزرعة، وفي نفس الوقت هي سواتر، وهي أيضا ممكن تستخدمها كتربية للنحل، وأيضا تستخدمها يعني استهلاك للسوق، خاصة إذا كنت زرعت الأصناف اللي هي السدر الباكستاني أو السدر التايلندي أو السدر التفاحي أو أي أصناف سدر ذات قيمة إنتاجية. تستفيد دائما، خذ فائدتك من عدة جهات، كمنحل وكأيضا للتسويق. لا تنسى أيضا أنك تزرع أصناف ذات قيمة إنتاجية، مثل أيضا عندك اللي هي الليمون، الرمان، الجوافة، التين. زراعة أصناف إنتاجية بهذه الأنواع لابد أن لا تقل عن 1000 شتلة أو 1000 شجرة منتجة، حتى بالفعل تسميها مزرعة منتجة. طبعا بإمكانك أنك تتوفر في قيمة الشتلات هذه، ازرع 100 شجرة مثلا في المرحلة الأولى، خلال 6 أشهر بإمكانك إجراء عملية ترقيد هوائي لأغصان جانبية لهذه الشتلات، ممكن أيضا أنك تكثرها. خلال 100 شجرة ممكن تنتج لك 300 أو 400 شجرة أخرى ممكن تتوفر في القيمة. خلال سنة كاملة راح تزرع 1000 شجرة بقيمة 100 شجرة فقط لهي المدفوعة للسوق. الحاجة التالية أيضا، لا تنسى تستخدم أنظمة الري الحديث. أهم حاجة في إدارة المزارع استخدام أنظمة الري الحديث، حتى توفر في الماء والوقت والجهد، وتوفر أيضا في الأيدي العاملة، ولا تنسى أيضا أن يجيك زيادة في موضوع الإنتاجية. أيضا لابد من محافظة على موضوع اللي هي إيش، استهلاك الأدوات نفسها، لا يعني الأدوات مثل الحراثات، الغطاسات، المكائن، يعني المراعاة في استهلاكها، في استخدامها، يقللك أيضا، يقلل عندك الأعطال ويوفر عندك في المادة، وأيضا يعني يوفر عليك قيمة شراء مكائن أو معدات جديدة. فلابد من الحرص على استخدام بالطريقة الأمثل. لا تنسى أيضا اللي هو موضوع العامل الأمين. العامل الأمين هو من أساسيات نجاح المزرعة. العامل الأمين هو اللي يقوم بأداء أعماله ومهامه بالكامل. في حال عدم وجود العامل الأمين راح تيجي هناك لموضوع الرقابة. قوم بإنشاء كاميرات مراقبة في المزرعة، وزعها في أماكن مختلفة. وأيضا لا تنسى موضوع اللي هو إيش، العصا والجزرة، مثل ما أنت تقوم بعملية الرقابة، لا تنسى أيضا موضوع المكافآت، وذلك من أجل هي عملية زيادة الإنتاجية. بعض المزارعين يقوموا بعملية له زراعة أشجار النخيل ويعني فقط، وهذا من الأمور اللي نعتبرها خاطئة، لأن مثل ما ذكرت سابقا النخيل تصل للعمر الافتراضي أو الإنتاج الافتراضي من 7 إلى 10 سنوات. خلال ذيك الفترة أنت تصرف من جيبك بدون مقابل، هذا يسمى استنزاف للجيب، استنزاف للمصاريف وللجدوى الاقتصادية. فلا بد من أنك تستغل المساحات، سواء كان في زراعة أشجار فاكهة مختلفة أو زراعة له الأعلاف الموسمية، الأعلاف أو زراعة المحاصيل الموسمية. معروف النخيل من زراعته إلى 3 سنوات قادمة ممكن تزرع أي شيء حوله، لأنه ما رح يكون يعني ظل أو مثل ما نسميه بالمحل الغتل اللي يمنع زراعة المحاصيل الأخرى. فلا بد أنك تستغل تلك الفترة في زراعة المحاصيل. الحاجة التالية أيضا عندك، لا تنسى أنك تتجه للقطاع أو الاستثمار في الثروات الحيوانية. تنشئ مزارع إنتاج مثلا صيصان، تنشئ عنابر، حظائر لتربية الدواجن، سواء كانت لبيع اللحوم أو لتسويق البيض. وإذا حبيت أنك تدخل أيضا في موضوع اللي هو الاستزراع السمكي، ممكن أيضا تأخذ لك مجموعة من الدورات لتوفر في المراكز البحثية أو مع أحد من الزملاء أو مزارعي الأسماك ومزارعي تربية الأسماك، وتدخل في أيضا قطاع اللي هو الاستزراع السمكي. لا تنسى أيضا اللي هو موضوع إنشاء حظائر لتربية مثلا الأرانب، تسويقها مثلا على سبيل المثال تبدأ ب100 أرنب، ثم بعد ذلك تقوم بعمل إكثارها، ثم توجد منافذ تسويقية. ولا تنسى موضوع المراقبة والمتابعة المستمرة ومعرفة مواسم الإنتاج وطرق أيضا التربية. من الأشياء الجيدة أيضا إنشاء حظائر لتربية الأغنام، سواء كانت هذه الأغنام المحلية اللي سعرها عالي أو الأغنام المستوردة، بحيث أنك أنت تستورد أغنام وتقوم بعمل بيعها في المزرعة. طبعا الزبون لما يرى الأغنام تأكل من يعني الأعلاف الخضراء والموجودة في المزرعة، راح يزيد هذا الشيء يعني من رغبته في عملية الاقتناء والشراء. أيضا لا تنسى أنك تنشئ مثلا ملاعب تراتان لإيجار يومي، ويعني ويكون كمردود دخل أو دخل آخر للمزرعة. الملاعب هذه ممكن تأجر بشكل يومي بالساعات، ممكن أيضا ترد دخل طيب للمزرعة، ممكن تأجر هذه المساحات لبعض الفعاليات في بعض المواسم. أيضا لا تنسى تحويل جزء من المزرعة كشاليه للإيجار، يعني معروف الحين أقل يعني يرد دخل ثابت للمزرعة. معظم الشاليهات الحين ما تقل عن 100 ريال، إذا حسبت 100 ريال في 300 يوم أو على الأقل قلت الأفريج اللي هو المتوسط عندك 50 ريال، إذا حسبتها مع الأيام اللي هي أيام الأسبوع وأيام نهاية الأسبوع، إذا احتسبتها قول أنت متوسط 50 ريال، إذا ضربتها في 360 يوم راح تيجي عندك أيضا قيمة تعتبر دخل للمزرعة، وفي نفس الوقت ممكن يكون هذا الشاليه استجمام لك أنت صاحب المزرعة وفرصة أيضا للاستثمار. لا تنسى أيضا أنك تبني محلات على واجهة المزرعة، المحلات هذه إذا كان مقابل للشارع العام منها فرصة أنك تتسوق منتجاتك من يعني من المزرعة، سواء كانت من منتجات تمور، منتجات دواجن، منتجات البيض، منتجات الخضار. هذه الأسواق راح تكون مركز بيع لك ومنارة يعرفها اللي هم كل مستخدمين المزرعة وكل زوار المزرعة. ممكن أيضا أنك تبيع من خلال هذه المنافذ، تبيع شتلات، تبيع أيضا أدوات اللي هي الأدوات الزراعية بشتى أنواعها. ممكن أيضا تقوم بعمل التشتيل للأغصان المقلمة في المزرعة، سواء كانت أغصان العنب، الحمضيات، التوت، التين، تبيعها إما بشكل مفرد أو بالجملة. ممكن أيضا تستغل حدود المزرعة لزراعة مثلا الأفحال، يعني ذات قيمة سوقية، يعني اطلع لما يكون يعني في بعض خاص الأفحال مبكرة 5 ريال 10 ريال، يعني تحتاج لجهد أقل وعناية أقل، ويعني إذا كان الفحل واحد يرد لك ما على الأقل قيمة 100 ريال سنويا، إذا فأنت اضربها مثلا في 10 أفحال أو في 50 فحل، هذا ما لا يقل عن 1000 إلى 5000 ريال عماني ممكن تجيب لك فقط من اللي هو محصول الأفحال، واللي تحتاج مثل ما ذكرت إلى جهد أقل، وفقط تزرعها كسياج حول المزرعة. لا تنسى أيضا أنك تخوض الغمار في موضوع تربية النحل، تستغل أيضا أشجار المزرعة لتغذية النحل، وأيضا لا تنسى أن النحل يقوم بعمل التلقيح ويزيد الإنتاجية في المزرعة. لا تنسى أيضا تحويل ركن من المزرعة لخدمات مثلا التدريب، إذا نجحت في وفقت مثلا في إيجاد شباب ناجحين ممكن تتعاقد معهم اللي هي القيام بعملية التدريب، وفي نفس الوقت أنت تكسب التسويق وتكسب أيضا تتعاقد مع أصحاب المدارس أو مؤسسات أو العموم من المواطنين المزارعين، كل حسب مرحلته العمرية نظير رسوم رمزية، وتكسب في نفس الوقت قاعدة زبائن تروق فيها لمزرعتك. وخوض أيضا في غمار اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، وقوم بعمل التسويق لمنتجات المزرعة المختلفة اللي تنتجها، ولا تنسى له موضوع التصوير الجيد لجنبات المزرعة هو عامل جذب أيضا للزبون. لا تنسى أيضا مخلفات المزرعة استخدمها لصناعة الكمبوست، من هنا ممكن تبيع هذا الكمبوست بعد تغليفه بقيمة يعني تجارية، أو أنك أنت هذا الكمبوست ممكن تستغله لعمل التسميد المزرعة، تقرش يعني مخلفات المزرعة هذه، مخلفات الحشائش، مخلفات القصب أو قصب السكر، أو عندك مخلفات النخيل تقرشها في المخرسة وتحولها لي أسميدة، ممكن تستغلها يعني كقيمة استهلاكية لاحقة، أو أنك تبيعها أنت بقيمة طيبة بعد تغليفها يعني بغلاف بلاستيكي ممتاز. لا تنسى أيضا اللي هو التفكير، فكر تفكير جدي في إنشاء مثلا شركة لتعبية مياه، إذا كان المياه عندك في الآبار مياه عذبة فممكن أنك تنشأ أيضا شركة لتعليب المياه والمياه الشرب بشكل عام. ممكن أيضا أنك أنت تزرع في الأماكن مثلا البعيدة من المزرعة، تزرع مثلا محاصيل التين الشوكي في مناطق غير مستغلة من المزرعة، تتحصل مثلا تجيب لك شحنة من شحنات التين الشوكي من الدول الثانية، سواء كان دول الشام، بلدان الشام أو بلدان اللي هي الأفريقية كمصر وتونس وغيرها من البلدان، تزرع المحاصيل أو التين الشوكي هذا يكون له قيمة تسويقية يعني في المراكز التجارية الكبيرة. أيضا لا تنسى لموضوع تستغل اللي هو المواسم الصيفية لزراعة المحاصيل القرعيات كالقح والبطيخ والشمام، وتذكر عدة نقاط، تذكر أن تربية الأغنام والدواجن هي مصدر لتسميد المزرعة وتوفير يعني الأسمدة وتوفر لك قيمة في من الأشياء اللي ممكن تستهلكها بشكل سنوي أو مصروفات سنوية. لا تنسى أيضا أن التغليف الجيد للسلعة صحيح أنه مكلف، لكن أول خطوة لبناء قاعدة من اللي هي من الزبائن، واستغل كل شبر في مزرعتك، لا تخلي شبر غير مستغل، سواء كان لإنشاء حظائر لإنشاء مزارع. لا تنسى أيضا اللي هو موضوع يعني ادخل تقنيات مثلا حديثة في صناعة مثلا الكومبوست او اللي هو بواسطة مثلا الديدان. لا تنسى ايضا تحط مثلا خدمات التغليف، خدمات التكييس، يعني كل هذه الاشياء ممكن انت تستغلها في مزرعتك. ممكن ايضا عندك طبعا لا تنسى النظافة الدورية للمزرعة، التخلص من المخلفات، هذه من اساسيات المزرعة. نعم الطريق طويل ويحتاج لجهد، ولكن عليك بالصبر وعليك بالبذل، ونهاية الطريق إن شاء الله راح تكون كلها الخير والبركة. ما أنصح به هو العناية والمتابعة، وما أنصح به وأشدد عليه هو الجودة ثم الجودة ثم الجودة. جودة المنتج تضمن لك الزبون إن شاء الله. وأهم حاجة من القضية هذه كلها هي موضوع التسويق، التسويق ثم التسويق ثم التسويق. التسويق راح يضمن لك عملية الاستمرارية والنجاح. بدون التسويق وتتخذ هذه الخطوات راح تكون العملية فيها نوع من التعقيدات. دائما لما تضمن منتجك يكون ذو جولة اضمن قواعد التسويق المختلفة. بارك الله فيكم، أخوكم عامر.